قال رحمه الله: قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تقدم معهم أن الله سبحانه أخبر نبيه لما دعوا أو ادعوا أن هذا القرآن مفترى وليس من عند الله جل وعلا، فأمر نبيه أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مفتريات أو بما هو دون العشر، سورة واحدة مفترى كما تزعمون أن هذا القرآن مفترى. قال: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فقال لنبيه بعد ذلك لما لم يأتوا بشيء من ذلك: قد علم الله أنهم ما هم حول هذا ولن يستطيعوا أن يصلوا إليه، فإن لم يستجيبوا لك ولم يفعلوا ما أمرتهم به وما طلبته منهم وتحديتهم به من الإتيان بعشر سور مثله ولا استجابوا للمعارضة المطلوبة منهم، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، هذا الذي أنت عليه وأصحابك هذا منزل من عند الله جل وعلا، فلذلك سيعجزون عن الإتيان منه مثله وسيعجزون عن هذه المطالبة التي طالبتهم بها وهي عشر سور، لن يصلوا إلى ذلك ولن يستطيعوا أن يأتوا بعشر سور ولا بدون ذلك. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، هذا القرآن أنزل من عند الله جل وعلا، أنزل متلبسا بعلم الله جل وعلا، وفيه أوامره وفيه نواهيه، فهو كلام الله سبحانه وتعالى ولن يستطيع أن يأتوا مثله. واعلموا أيضا أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، واعلموا ثم قال له: وأن لا إله إلا هو، أي أن الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، متفرد بالوحدانية، تفضل، متفرد بالوحدانية، فهذا أيضا داخل في العلم المتقدم. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله واعلموا أن لا إله إلا هو، فاعلموا هذه الأمور التي لا تقبل الأحداث والظنون، فلا بد من يقين فيها أن القرآن كلام الله، هذا ما يقبل الشك والتردد والظنون، فلا بد يكون عن يقين ويكون الشخص على يقين في هذا الباب. وهكذا أمر التوحيد لا يكون من الأحداث والظنون والترددات ولا يقبل فيه هذا الشيء، وإنما يقبل فيه اليقين، هذان أمران لا يقبل فيهما اليقين ولا يقبل فيهما الظنون أبدا. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، تيقنوا ذلك، وهذه الحقيقة أن هذا القرآن كلام الله وأنه منزل من عند الله ولا يقبل فيه غير ذلك، غير هذا العلم. وهكذا أمر التوحيد لا يقبل فيه الظنون، واعلموا أن لا إله إلا هو، فلا بد من العلم اليقيني في ذين الأمرين، أن القرآن من عند الله وأن الله واحد أحد فرد صمد لا شريك له جل وعلا، فهذان أمران لا بد فيهما من اليقين. ثم أمرهم بالثبات على ما هم عليه والاستمرار على ما هم عليه وعدم التردد فيما هم فيه، فهل أنتم مسلمون منقادون لله جل وعلا؟ ولا شك أنهم مستسلمون مسلمون عليهم رضوان الله. وقوله فإن لم يستجيبوا لكم، اختلف الناس في هذا الضمير على من يعود، فقيل يعود على رسول الله وأصحابه، فاعلموا فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا، فقيل لكم الضمير يعود على رسول الله وعلى أصحابه، وقيل على رسول الله وحده ويكون من باب التعظيم والتفخيم لأمره جل وعلا، فجيء بضمير الجمع مع الواحد المقصود به، فقوله لكم هو محمد عليه الصلاة والسلام وحده، وإنما أخرج الضمير هذا المخرج تعظيما وتفخيما لمحمد عليه الصلاة والسلام، فهو محتمل لذا وذاك أن يكون فإن لم يستجيبوا لك يا محمد ويا أصحاب محمد ما استجابوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، اعرضوا عنهم، واعلموا أنهم لن يستطيعوا إلى ذلك ولم يستطيعوا أن يأتوا بشيء لأنه منزل من عند الله جل وعلا، فاعلموا هذا أنهم عاجزون، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنهم عاجزون وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا مثل هذا القرآن، لأنه منزل من عند الله وبعلم الله وفيه أوامره ونواهيه. وهكذا اعلموا أنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون أي منقادون لشرعه جل وعلا؟ هل أنتم مسلمون ما عندكم تردد في هذا الأمر؟ فهذا المقصود به كما تعلمون تثبيت الصحابة على هذا الخير، وإلا هم منقادون مستسلمون ولا شك. حتى قوله فاعلموا، فلا شك أنهم على علم بهذا الأمر وأن هذا القرآن من عند الله وفيه أوامره وفيه نواهيه، هم على يقين من ذلك وعالمون بذلك قبل عجز الكفار عن الإتيان بعشر سور. ولكن الله سبحانه وتعالى أخرج هذا الكلام هذا المخرج وأمرهم بهذا الأمر لتثبيتهم عليه، لتثبيتهم على هذا الشيء، وإلا هم على هذا الحال أنهم يعلمون قبل أن يعجز الكفار أنهم عاجزون ما يستطيعون، لأنه كلام الله هم على يقين من ذلك. أو يكون المقصود الأمر بالعلم أي الأمر بالازدياد منه، فاعلموا أي ازدادوا من هذا العلم بحيث أنه لا يشوبه شك ولا يخالطه شبهة، وتكونوا قد بلغتم في هذا درجة علم اليقين، والأول هو الأقرب. فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله هم على علم بذلك. فعلى هذا ما معنى أمرهم بهذا العلم الذي هم عليه؟ معناه الثبات عليه، ثبتوا على هذا الشيء، أنتم عالمون به وثبتوا عليه واستمروا عليه. أو يكون المقصود أمرهم بهذا للازدياد من هذا الذي هم عليه، والأول هو الأقرب، أي ثبتوا على هذا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها النبي اتق الله، وهو على تقوى، لكن مقصود الثبات عليها والاستمرار عليها. فالأول هو الأقرب، أن أمره سبحانه بالعلم مع أنه حاصل للثبات عليه والاستمرار عليه، عدم المبالاة بالمعرضين. ثم قال جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا، هذا همه، فليس له مأرب وليس له مقصد وليس له هدف إلا الحياة الدنيا وزينة الحياة الدنيا مما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والنساء وغير ذلك من الزينة، ليس له هم إلا الدنيا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا فزين لهذا الجنس. فمن كان منكم يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، أي نعطيهم ما قسم لهم من هذه الحياة الدنيا وما قد قدر لهم في أم الكتاب من ثواب الدنيا، ما يعني تخلف عنهم شيء مما قد قدر لهم وقسم لهم في الكتاب المحفوظ، وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون شيئا مما قد قدر لهم وكتب لهم وأراده الله وشاءه الله، لا يبخسون شيئا من ذلك، وكل ما قدر لهم في الكتاب المحفوظ سيأتيهم ولا يتخلف شيء عن هذا. لكن بعد ذلك وراء هذا ما هو؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، سيأتيهم ما يريدون من الدنيا وهم أهل الدنيا والعياذ بالله، وهذا الذي يطلبونه ويؤملونه ويطمعون فيه سيصلهم، لكن بعد ذلك ووراء ذلك النار والخسارة والبوار. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها أي في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون، هذه هي نهاية أهل الدنيا ومن أشربت قلوبهم بحب الدنيا وتمكن منها حب الدنيا، أنهم في الآخرة ليس لهم نصيب وليس لهم حظ فيها، وإنما نصيبهم النار والعياذ بالله. وهكذا أيضا حبط ما صنعوا في الحياة الدنيا وباطل ما كانوا يعملون فيها، وكل ما كانوا يعملون فيها باطل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو كان هذا الذي يعملون شيء من الخير في الظاهر فلا يستفيدون منه، يطعمون به طعمة في الدنيا، فما بالك بالشر الذي يعملونه من الصد عن دين الله وباطل ما كانوا يعملون من الصد عن سبيل الله ومن التكذيب ومن الجحود وغير ذلك ما يصنعونه مع دين الله سبحانه وتعالى باطل، ويعذبون عليه. وهذه الآية ذكر بعض أهل العلم أنها مطلقة وقد قيدت بما في الإسراء. فننقل كلام القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية وفي نظيرها أيضا كذلك من الآيات التي جاء فيها الإطلاق وأن كل من يريد الحياة الدنيا يوفى ويعطى، هذه مطلقة، وقد شاء أن ذلك تحت مشيئة الله. فإذا شاء الله أن يعطي هذا الذي يريد الحياة الدنيا أعطاه، وإذا شاء أن يمنعه منعه، فهذا الإطلاق مقيد بالآية التي في سبحانه. قال القرطبي رحمه الله: ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة، وكذلك الآية في الشورى: ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. وكذلك أيضا في آل عمران: ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها. وقيدتها وفسرتها التي في سبحانه: من كان يريد عاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فما هو كل واحد يريد الحياة الدنيا يعطيه الله سبحانه وتعالى ما يريد، بل هذا الإطلاق مقيد بمشيئة الله وتحت إرادته جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فإذا هذا الآية المطلقة، وكذلك أيضا ما في الشورى وما في آل عمران من الإطلاق في الآية، فإنه يقيد بما في الإسراء أو نعم الإسراء، فإنه لا يعطى كل من يريد الحياة الدنيا يعطاها، بل يعطى من أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطيه منها. وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، أن الإطلاقات في الآيات وفي السور المتقدمة مقيدة بما في الإسراء. قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال المفسر رحمه الله: فإن لم يستجيبوا لكم يا أصحاب محمد، وقيل لفظه جمع والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، وقيل المراد به الرسول وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فإن لم يستجيبوا لكم الرسول عليه الصلاة والسلام ومحمد قصي وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وهذا والله أعلم هو الأقرب، فإن لم يستجيبوا لكم، وليس ببعيد أن يراد به محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه طالبهم بعشر سور أن يأتوا مثل ما أتى به من عشر سور فقط، وتحداهم بذلك وعجزوا، فلما عجزوا قال الله سبحانه: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وما كان أنزل بعلم الله جل وعلا فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. قال: فإن لم يستجيبوا لكم يا أصحاب محمد، وقيل لفظه جمع والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، فاعلموا، قيل هذا خطاب مع المؤمنين وقيل مع المشركين، قيل هذا خطاب مع المؤمنين وقيل مع المشركين، أي فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، هذا خطاب للمؤمنين وقيل خطاب المشركين، حتى قوله: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل، من المقصود فإن لم يستجيبوا لكم؟ اختلفوا أيضا في هذا، فقيل المشركون، وقيل النصارى واليهود، وقيل المنافقون، فإن لم يستجيبوا لكم. أي نعم، في الآية الأخرى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ولا مانع أن يكون فإن لم يستجيبوا لك، والآية هذه فإن لم يستجيبوا لكم عامة ما فيه مانع. فالحاصل الذي منعهم من عدم الاستجابة العجز هنا، وفي الآيات الأخرى أو الآية الأخرى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، الأهواء، وهنا كانت المطالبة بالمثلية فعجزوا عنها، فإذا كان عجزوا عن ذلك فأنتم استمروا على ما أنتم عليه من الخير، واعلموا أن العجز الذي حصل لهم عن الإتيان بالمثلية إنما لأجل أنه من عند الله جل وعلا، وأنه كلام الله، ولا يستطيع أحد لو بلغ ما بلغ من الفصاحة والبلاغة لا يستطيع أن يأتي بمثله، وهذا يزيدك يقينا وثباتا على ما أنت عليه، ولا تتشكك فيما أنت عليه، فهل أنتم مسلمون إذا قد علمتم هذا الخير وأنه من عند الله سبحانه وتعالى وأنه لا إله إلا الله أو إلا هو؟ فهل أنتم مسلمون منقادون مستمرون على ما أنتم عليه أم مجرد دعاوى؟ وهذا ليس عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فاعلموا هذا خطاب. قيل هذا خطاب مع المؤمنين وقيل مع المشركين، أنما أنزل بعلم الله يعني القرآن، وقيل أنزله وفيه علمه، وأن لا إله إلا هو، وليس جميع علم الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن، لم يحتوي على جميع علم الله جل وعلا، وهو كلام الله ليس مخلوق، منه بدأ وإليه يعود هذا القرآن المبارك العظيم الذي جعل الله فيه من البركة ما جعل لأمة محمد ولمن آمن به وأخذ به وانقاد له وعمل به. قيل أنزله وفيه علمه، وأن لا إله إلا هو، أي فاعلموا أن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون لفظه استفهام ومعناه أمر، أي أسلموا. فهل أنتم مسلمون لفظه استفهام ومعناه الأمر. قال قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد بعلمه الحياة الدنيا وزينتها، نزلت في كل من عمل عملا يريد به غير الله عز وجل. نزلت في كل من عمل عملا يريد به غير الله عز وجل، هذا قول أنها نزلت في هذا على وجه العموم، ومنهم من يقول هي في المشركين، لأن الله يقول بعد ذلك أولئك الذين، أو في الكفار، لأن الله يقول أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. وهذا شأن الكافر الذي هو يحبط عمله ويخلد في النار ولا يخرج منها، وهذا القول القوي، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ومنهم من قال هي عامة كما أشار المؤلف، نزلت في كل من عمل عملا يريد به غير الله عز وجل، يعني يدخل فيها حتى المسلم، تكون نزلت في الكافر ونزلت في المسلم، وهذا ما هو بعيد. وهذا الذي أشار إليه صديق حسن واختاره، أن الآية عامة في الجميع، في المسلم وفي الكافر، ولكن بعضهم يرجح ما سمعته لأن ما بعدها يدل على المقصود، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. والمؤمن لا يمكن أن يريد بجميع أعماله ويحبط عمله ويكون مخلد في النار وباطل ما كانوا يعملون، هذا حال الكافرين والعياذ بالله، وهذا شأن أهل الكفر بالله سبحانه وتعالى. ومنهم من خصها بالنصارى واليهود وقال المقصود بها النصارى واليهود، وهذا لا يبعد عن الأول، فإنهم من الكفار فيدخلون في من تقدم. ومنهم من خصها بالمنافقين، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، هؤلاء أعمالهم ما هي لله، أصحاب النفاق الاعتقادي، فقالوا الآية هذه إنما هي في المنافقين فقط، المقصود بها هم. والذي يظهر أنها عامة وكل بحسبه، كل بحسبه في إرادته، فمنهم من هو إرادته مطلقة بجميع أعماله لا يريد وجه الله سبحانه وتعالى، ومنهم من تكون إرادته في بعض أعماله، وهذه تحبط ولا تقبل منه، لا تقبل منه هذه الأعمال، ومعرض لعذاب الله سبحانه وتعالى بمراءاته وإرادته السيئة. فليس ببعيد أن يكون المقصود العموم، لأن من ألفاظ العموم، من كان يريد الحياة الدنيا، من شرطية، ومن الشرطية وجميع أدوات الشرط تفيد العموم، كما أن الموصولات تفيد العموم، وكما أن كل وهي أعم ما تكون في العموم وأشمل ما تكون في العموم تفيد ذلك، كذلك أيضا أدوات الشرط من ألفاظ العموم، من كان يريد الحياة الدنيا، مسلم أو كافر، مسلم أو كافر، وكل بحسبه. قال رحمه الله قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، ومنهم من جعل كان زائدة هنا، والذي يظهر أنها ليست بزائدة، ولا يجوز أن يقال بالزيادة هنا مع استقامة الكلام والمعنى، فالأصل عدم الزيادة، ولو كان الزائد لقال من يرد الحياة الدنيا، من كان يرد الحياة الدنيا، وما منع الجزم هذا الزائد الذي وجوده كعدمه، ما منع الجزم، كما أنه لا يمنع الجر الزائد، لا لا يمنع الجر. جئت بلا زاد فلا زائدة، فما منعت الجر. كذلك كان، من الذي جعلها تمنع الجزم؟ من كان يريد، ولم يقل من كان يرد، لأن من هنا شرطية بدليل نوفي إليهم أعمالهم، حذفت الياء للجازم، فما هي زائدة أبدا، والقول بالزيادة ما هو صواب. قال رحمه الله: أي من كان يريد بعمله الحياة الدنيا حسنت وزينتها نزلت في كل من عمل عملا يريد به غير الله عز وجل، نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نوفي لهم أجوره أجور أعمالهم في الدنيا بسعة الرزق ودفع المكاره وما أشبهها. هذا معنى توفية العمل، سعة الرزق تلا واستدراج من الله لا محبة، والله ربما يمد الكافر ما يمد من المال لا محبة له، وإنما من باب الاستدراج، ثم يحاسب على ذلك. ولا ينبغي أن يغتر بمجرم من المجرمين عنده أموال، وأنه هذا ما أعطي إلا لأن عمله جيد ولأنه محبوب. الله يقول لنبيه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هؤلاء نفتنهم في هذه الزهرة التي هم فيها، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. من رأيته معرضا لا تعجب منه، وعنده أموال وعنده ما عنده من النعم لا تبالي به، تعلم أن الله سبحانه وتعالى استدرجه بهذه الأموال كحال قارون. قارون رجل معرض وابتلاه الله بالأموال، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. حسنت، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. تلا أم يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. تلا استدراج. قال رحمه الله: قوله تعالى، قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نوفي لهم أجور أعمالهم في الدنيا بسعة الرزق ودفع المكاره وما أشبهها، وهم فيها لا يبخسون، في الدنيا لا ينقص حظهم. هل هذه الآية باقية على إطلاقها أم جاءت آية تفسرها وتقيد إطلاقها؟ نعم أحسنت، تفسرها وتقيد إطلاقها. ما هي الآية هذه؟ في أي سورة؟ أحسنت، في الإسراء. أحسنت، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هذا الآية تحفظ فإنها مقيدة لآيات أخرى. وما كل أحد يريد الدنيا يعطيه الله سبحانه وتعالى الدنيا أبدا، كم من كافر يريد الدنيا، كم من معرض يريد الدنيا ويتمنى أنه يكون من أهل الدنيا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى أولئك الأربعة. واحد أعطى الله سبحانه من المال ما أعطاه ينفقه، وآخر يتمنى أن يكون عنده من الدنيا ما عنده لا يفعل مثل فعل ذاك، وهكذا المعرضون. أحدهم أعطى الله وهو يعبث في المال، والآخر يتمنى أن يكون له مثل ذاك. كلاهما في الوزر سواء، أولئك كلاهما في الأجر سواء. ما كل واحد يتمنى شيء يعطاه. نعم أحسنت، يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما يريد. أحسنت، ويأبى الله إلا ما يريد. وبعده يقول فائدتي ومالي وتقوى الله أعظم ما استفاده. كلام جميل، يقول فائدتي ومالي وتقوى الله أعظم ما استفاده. أحسنت، يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما يريد. يقول فائدتي ومالي وتقوى الله أعظم ما استفاده. فما كل واحد يتمنى يصل إلى مقصوده، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تأتي الرياح بما تشتهي السفن. قال رحمه الله: قوله تعالى وهم فيها لا يبخسون، في الدنيا لا ينقص حظهم. قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، أي في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون. اختلفوا في معنى هذه الآية، قال مجاهدهم أهل الرياء، وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. وقيل هذا في الكفار، وأما المؤمن فيريد الدنيا والآخرة، وإرادته الآخرة غالبة، فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. قال: وروينا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. معنى أنه يطعم بما يفعل من الحسنات في الدنيا طعمة، وليس له نصيب من هذا العمل، فربما يكون له من الصدقات ما يكون، ومن أيضا صلة الرحم ما يكون، كما تعلمون أن عمر ينذر في الجاهلية نذرا في الجاهلية، ويريد وجه الله بهذا، يريد وجه الله، فمن عمله في الكفر والعياذ بالله فهذا يطعم به طعمة إذا مات على ذلك، ولا يؤجر عليه ولا يثاب عليه. وهكذا من عائشة تقول في ابن جدعان وأنه كان يفعل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني في النار. أبو طالب كان يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، وما أغنى عنه هذا الدفاع شيء غير أنه خفف عنه من العذاب فقط، ولا زال في النار ولا يخرج من النار أبدا. فهذه إنما يطعم بها هذه الأعمال الجبارة، يطعم بها الكافر طعمة فقط، وأما في الآخرة فالله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فليس له فيه ثواب أخروي. قال رحمه الله: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. انتهينا من هذه الآيات الجميلة التي فيها التثبيت وفيها التصمير وفيها التسلية وفيها أيضا كذلك الإخلاص والحث على الإخلاص وعدم إرادة الدنيا في الأعمال الصالحة، فإنها لا يجدي عن الإنسان شيئا إذا أراد بعمله الدنيا والعياذ بالله، وإنما يرهق نفسه ويتعب نفسه، وربما يمد له في الدنيا ويعطى ما يعطى من الرزق استدراجا، فإذا لقي الله سبحانه وتعالى فلم يجد ذلك شيئا أو فلم يجد من ذلك شيئا. فهذه آيات عظيمة، وفيها أيضا كذلك أن الإنسان يصبر عن الخير الذي هو عليه، وأنه لا يبالي بما يقال فيه، لا يبالي بما يقال فيه. ونسأل الله أن يعيننا. هات نقرأ كلام السعدي حول هذه الآيات الجميلة. قال السعدي رحمه الله: وفي هذه الآيات إرشاد، التي قرأناها قبل والتي قرأناها اليوم، وفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصده اعتراض المعترضين ولا قدح القادحين، خصوصا إذا كان القدح لا مستند له ولا يقدح فيما دعا إليه، وأنه لا يضيق صدره بل يطمئن بذلك ماضيا على أمره مقبلا على شأنه، وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي يختارونها، بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض على جميع المسائل. كلام جميل. فلا تجيب أصحاب الاقتراحات، كل شيء يقولون لك هالدليل، وإذا عجزت عن الدليل حزنته، فهات لهم دليل سالم عن المعارض ويكفي. فما هو على كل ما اعترضوا باعتراض أتيت تريد الدليل، فإذا أتيت بدليل واحد يوفي بالمقصود هذا يكفي. وأما على كل اقتراح وعلى كل ما يطرحون عليك تحتاج إلى أن تأتي لهم بالدليل لا يضيق صدرك إلى آخره، وقد أقمت عليهم الحجة بأدلة ما هو بدليل واحد، لكن كلما انتقلت إلى شيء أتوا بشيء آخر تعب. قال وفيه أن هذا القرآن أو قال رحمه الله قبل ذلك وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي يختارونها بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض على جميع الوسائل المطالب. وفيها أن هذا القرآن معجزة بنفسه لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله ولا بعشر سورة ولا بعشر سور من مثله بل ولا بسورة من مثله لأن الأعداء البلغاء الفصحاء تحداهم الله بذلك فلم يعارضوه لعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك. وفيها أن مما يطلب فيه العلم هذه فائدة جميلة أشرنا إليها وفيها أن مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة الظن علم القرآن وعلم التوحيد لقوله تعالى فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. هذه الفائدة الأخيرة تحفظ مع دليلها في هذه الآيات أن مما يطلب فيه العلم مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة الظن علم القرآن. ما إعراب علم القرآن؟ أنا قرأته خطأ بالرفع. فما إعراب علم القرآن؟ وفيها أن مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة الظن علم القرآن وعلم التوحيد لقوله تعالى. ها عند من؟ تفضل. قال مفعول به عندك ها؟ اسم إن مؤخر يا جماعة اسم إن مؤخر إن مما يطلب خبر جار ومجرور علم القرآن هذا اسم إن مؤخر. نعيد الفائدة هذه لتحفظ وهي مأخوذة من قوله فاعلموا وفيها أن مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة الظن علم القرآن وعلم التوحيد لقوله تعالى فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو أي واعلموا أن لا إله إلا هو.